استرناه وما استرناه، دليل عدم الجواز يغلي هو بعض والآخر مذكر دليله يا ولا ذكر هو الدليل لعدم الجواز، وكان مركب من كم مقدمة؟ من أربع مقدمات. المهم أن نذكر ماذا؟ أدلة القائلين بالجواز. يقول وهي أمور، ويقول أمور لكن يذكر اثنين، يقول أمور بس هو يذكر اثنين، يذكر أقل للجمع ثلاثة يقول هلا يعني. الدليل الأول هذا أنه لو لم يجوز اجتماع الوجوب والحرمة لما جاز اجتماع الوجوب والكراهة في الصلاة في الحمام. صلاة الحمام هم واجبة وهم ماذا؟ مشروع. أو الوجوب ولما جاز أيضا اجتماع مثل الوجوب ويا من ويا الاستحباب مثل من وجوب الاستحباب صلاة المسجد واجب ومستحب. أو لما جاز اجتماع بعد شنو بالله غير ذلك فراح واستحباب أهو استحباب شلون يصير مثلا فراح واستحباب عم أقرأ مثل محفوظ السلامة يقولون الصوم يوم عاشوراء أو السفر أو الصلاة النافلة في الحمام. الصلاة النافلة في الحمام أحسن فمشكوا به. أو الصوم يوم عرفة لمن يضعفه يضعفه عنه عن الدعاء عن الدعاء الدعاء هو مهم يوم عرفة اللي بي شنو أرجح منين من الصلاة. فالمقصود من الأول أكرر الدليل إذا ما كان يجوز اجتماع الوجوب والحرمة إذا كيف جاء اجتماع ذني كراهة وجوب أو مع الفلس مع أن هذه اجتمعت كراهة وجوب اجتمعت وما اجتمعت اجتمعت يعني بلا إشكال صلاة الحمام واجب ومفروض. فإذا جاز هذا جاز ذاك. فقد واحد يقول لي شيخنا شنو الملازمة شنو الربط ليش إذا جاز هذا جاز ذاك؟ بيان الملازمة أريد أبين ملازمة أقول لأن الأحكام الخمسة كلها شنو متبادلة يعني كما الحرمة تفاد علما وتنافي علما الوجوب كذلك شنو استحباب وكراهة واحد ضد الآخر وجوب واستحباب واحد ضد الآخر وجوب وكراهة واحد ضد الآخر وهذا فالمغاد كما موجودة بين الوجوب والحرمة موجودة بين من وبين من بين الكراهة والاستحباب أو كراهة وجوب وهكذا. وحيث أن اجتماع الكراهة والاستحباب مثل جائز إذا اجتماع وجوب الحرمة جائز هذا الدليل الأول انتهى. نطبق العبارة ونشوف شلون. وثم إنه قد استدل على الجواز بأمور منها أنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني وجوب الحرمة لما وقع نظيره نظير اجتماع وجوب الحرمة نظيره يعني شنو ارفع سويه وقد وقع يعني سماع في نظيره مثل ما شوف بصراحة يعطيك أمثلة بس هو طولها بالأمثلة تشوف شلون سما في العبادات المكروهة عباد المكروهة مثل ما عباد المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة يقولون الصلاة في مواضع التهمة شبيهة مكروهة فصلاة الظهر إذا يصليها مواضع التهمة هم واجبها مكروهة أو صلاة مستحبة أصليها في مواضع التهمة تصير هم مستحبها كالصلاة في مواضع التهمة هذا واحد بعد اثنين هو في الحمام يعني هو الصلاة في الحمام هاي في الحمام عطف عليه من قل لي أنت مو على كالصلاة على في مواضع التهمة أحسن يعني وكالصلاة في الحمام وبعد في الجفاة ثالث الله والصيام في السفر إذا يجوز وأكو كلام أن الصوم في السفر يجوز صوم الواجب ما يجوز إلا ما أدري يقولون شنو في مورد واحد الصيام في السفر مثل الصيام المستحب في السفر كلام أنه يجوز الصيام فإذا قلنا يجوز فهم يصير مستحب أم يصير مكروه وبعد وفي بعض الأيام يعني الصيام في بعض الأيام مثل من في يوم صيام في بعض الأيام مكروه يوم عرفة لمن يبحثه عن الدعاء قلنا بعد بيان الملازم ليش يا بس إذا لم يجد اجتماع الوجوب والحرمة لم يجد اجتماع ذني وإذا جاز ذني جاز ذاته بيان الملازمة شنو قل لي يقول بيان الملازمة إنه لو لم يكن إذا تعدد العنوان ما يصير إنه لو لم يكن إذا تعدد العنوان ما يصير إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا تعدد الجهة يعني شنو تعدد العنوان إذا عنوان الصلاة والغصبية مثلا تعدد عنوان ما يكفي إذا ما كان مجدي يعني كافي في إمكان اجتماعهما اجتماع الوجوب والفرض لما جاز اجتماع حكمين آخرين آخرين مثل ما وجوب كراهة مثلا في مورده مع تعددها مع تعدد الجهة يكون هذا ما يجوز ليش؟ لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع لعدم اختصاصهما إلا يرجع الضمير وجوب حرمة يعني ما مختصات الوجوب والحرمة من بين الأحكام الخمسة بنقطة توجب الامتناع اجتماع فقط وجوب حرمة لعدم اختصاصهما عن وجوب حرمة من بين الأحكام بما يوجب الامتناع ما هو النقطة الذي توجب الامتناع؟ النقطة التي توجب الامتناع شنو هي؟ تعرف شنو الرجاء من التضاد وهي التضاد يعني التضاد كما موجود بين وجوه حرمة موجود بين صحيح بداهة تضادها بأسرها بداهة يعني من البديهة أنه ما أحكام كلها بأسرها بجميع متضادة مو خصوص الوجوب حرمة زين والتالي باطل شو من اول والله خلينا نقرا والتالي حسن السهم لو لم يجد اجتماع الامر والنهي وين المقدم وين التالي اتطلع لي يا عبد الله اتطلع لي المقدم فوق المقدم مقدم عن شنو لو لم يجد هذا المقدم عدم الجوازه طيب الثاني شنو لما وقع نظيره هذا التالي يقول وبما ان التالي باطل التالي باطل ولا ليش باطل لانه قد وقع النظير والتالي باطل ليش باطل لوقوع يعني النظير لوقوع هو قاعد يقول النظير وهو شنو النظير لوقوع اجتماع الكراهه والايجاب او الاستحباب في مثل ما الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر شوف الله هاي وضح لي اياها من اول مطلب واضح شو بس العبارة واضح لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب شو رتب لي هاي العبارة؟ كم صورة يريد يتعرف هاي العبارة؟ كم صورة يريد يتعرف لها؟ اثنين اثنين لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب و يعني مضعنا معه معني هذا المثال الأول انتهى. المثال الثاني لوقوع اجتماع الكراهة ويانا ويا الاستحباب. فهاي أول استحباب علينا حضر السبعة السنين يكون عطف علينا على الإنجاب يعني لوقوع اجتماع الكراهة وياما الكراهة وياما تجتمع مع الإنجاب يو ويا الإنجاب يو وياما استحباب كثور في أمقار في المثال في مثل الصلاة في الحمام هاي مثال علما تقدر تقول لي مثال علما كراهة للسنين تصلوا للسنين مولانا إذا صلاتك واجبة شي صير كراهة وإيجا إيه مستحبة كراهة واستحبة ليش نحن نصير طيب صيام في السفر بس الصيام المستحب يجوز بالسفر إذا أريد نقول يجوز ومكروه نقول يجوز فهذا مثال الصيام في السفر بلي للكراهة والسفر أو لا الصيام مو إلا في السفر مو إلا واحد مسافر ولو في الحضر لكن يوم عاشوراء أم مكروه لذلك قال يو لا في يوم عاشوراء ولو في الحضر مو مسافر هم يصير اجتماع استحباب وكراهة بس مو مكروه إذا صام منذور كان مو مكروه يصير واجتماع بعد أما تريد بوين بعد تريد صور بعد كل أربع صور كم صورة راح تصير لك ترى بعد أول كم صورة كريم؟ صورتين هسه أربعة ترى راح أطيب بالفيلم هنبل واجتماع الوجوب أو الاستحباب ويا الإباحة أو الاستحباب يلا تعال بلا خلنا نطلعهم الصور تعال خلنا نطلع تطليعة الصور هو شوي يحتاج إلى مؤونة واجتماع الوجوب خلي إيدك على أو الاستحباب إيدك خليها أصبعك خليه على أو الاستحباب اجتماع الوجوب وياما يوم مع الإباحة هاي صوت أصبعك لا تعطى على الاستحباب أو الاستحباب أكثر بعد خلي اجتماع الوجوب مع من يوم مع الإباحة هاي صوت وجوب وإباحة لو ياما مو وجوب وإباحة وجوب وياما ويا استحباب هاي صوت هاي صوت انترى الآن ماذا راح أجي شيل أصبعك على أو الاستحباب خلي أصبعك علينا على كلمة الوجوب أو الوجوب أو يصير عندك يلا عف الاستحباب ويا من ويا الإباحة هاي صورة استحباب ويا استحباب هاي أربع أصابع استحباب واحد إحنا استحباب واستحباب تشبيه كل الزين استحباب واستحباب وشبيه كل الزين هذا نور على نور استحباب يا كرامي استحباب ما يا كرامي أما استحباب يا أقول لك هو إذا استحباب يا كراهة ما يجوز من باب اجتماع ضدين فاستحباب واستحباب ما يجوز من باب اجتماع مثلين إذا تعدد الجهة هناك يفيد هنا إذا هناك ما يفيد هنا يفيد جيد طيب ظني أربع صور كم مثال إلها بناءة السفر كومة أمثلة يكون يجيب الآخر لا تشوف شوف جدا في مثل الصلاة في المسجد أو الدار هي هاي مثال للأربع صور شلون صلاة في المسجد إذا واجبة شي يصير وجوب يستحب وإذا كان صلاة مستحبة أن يصلي في المسجد مستحب مو يا مستحب طيب إجينا بعد شو من صلاة في الدار إذا واجبة صلاة في الدار وجوب إباحة إذا مستحب استحباب إباحة كل الزينة رحمة الله والدين أمثلة قليلة والجواب عنه شوف الجواب الآخر عن هذا إيش قال هذا البحث محفوظ السلامة تدري شو يسموه بحث العبادات مكروهة شلون هي مستحبة عبادة ومكروهة مستحب مكروه شلون يصير اجتماع استحباب شلون يصير الآخر رحمة الله عليه يقول أريد أجاوب بجواب إجمالي وتفصيلي شلون تفحص أجاب الجواب إجمالي وتفصيلاً. هسه أول راح أجاوبك إجمالاً بعدين تفصيلاً. أما الجواب الإجمالي فهو ثلاث أجوبة. لا ما خوش إجمالي. كل واحد من عندهم جواب ليه سننا إجمالي هم بعد شوية بعد شوية ترى تسمي باب الإجمالي بعد شوية. الجواب الإجمالي هذا ثلاث أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأنه هذا الإشكال اللي بيدعس دفرة مال الصلاة في الحمام مو بس علينا احنا يتوجه نحن القائلين بالامتناع. انت حضر جنابك اللي بيتجوز اجتماعي امروا لا هم الإشكال يجب إشكال الصلاة في الحمام. انا العدل ليش انا اقول جائز انا ليش تقول لك انت تقول بجواز اجتماعي الامر ولا مش وفي اذا كان يوجد عنوانان صلاة وبعد شنو؟ الأصل. هنا تقول يجوز اجتماع الأمر والنهي. إذا أحد العنوانين يتعلق أمر على العنوان يتعلق. أما إذا كان عنوان واحد، اتجوز اجتماع الأمر والنهي. حتى حضرة جنابك أما ما تجوز. وفي مورد الصلاة في الحمام العنوان جديد متعدد واحد. عنوان واحد. وهو شنو؟ عنوان الصلاة فيه وبعد شنو؟ وبعد شنو؟ والصلاة الحمامية يعني عنوان مطلق وعنوان ماذا؟ نفس العنوان لكنه ماذا؟ حصة خاصة منه مقيد هذا مو تغير في الحمام هذا مو عنوان ثاني ترى الذي هو مكروه مو الفرد في الحمام تبعد الحمام فكل زين هاي الشيء وتحجر أو تقتل بالصابون هاي مفاصل وكل شيء اللي مطلوب الصلاة الحمد المستحب ياهو الواجب ياهو أصل الصلاة مكروه ياهو الصلاة هم الصلاة لكن بالحمد إذن عنوان واحد مو عنوان بس واحد مطلق واحد مخيل تعلق الأمر بواحد استحباب بواحد والكراهة إذن مو عنواني إذا مو عنواني عليكم السلام ورحمة الله فالإشكال يتوجه عليك أيضا فإنك إنما تقول بجواز الاجتماع فيما إذا كان عنوان جد نيه واحد وغير الآخر وإهنام عنوان واحد وهو الصلاة غاية الأمر أصل الصلاة المستحبة والصلاة الحصة الخاصة هي صلاة العمر تعلق ذلك هذا ما يفتي رفعي المحذور الذي يرفع المحذور يكون عنوان حتى تجده عنوانا أكو متغيرة مثل الصلاة وغيرها وهناك عنوان متغيرا ما عدنا هل هذا الإشكال الذي وجهت علينا أنه شلون يجوز اجتماع في مثال الصلاة العمار يجي نفس عليه نقول لك أنت هم ما تنسألك نقول لك أنت هم ما تنقول لك شلون جازتنا معنا العنوان واحد ما متغير لذلك يقول والجواب هذا الجواب الذي الآن اخترته رقم جديد رقم واحد بس هو الذكرى ثاني الجواب الثاني هو يذكر هو الذكرى كجواب ثاني أما الذي ذكرى كجواب أول صار عندي تقديم وتأثير بالأجوبة ما يحدث أما الذي ذكرى كجواب ثاني شو يقول الآخر يقول كيف ما كان في باب عصمة الأنبياء وعطى آدم ربه فغوى شلون جاوبون أنتوا مو هذا يقول النبي معصوم شو جاوبون أقوله العلماء شلون يجاوبون يقولون بعد من عقل حكم بأن النبي معصوم لابد وأن الأول ظاهر شنو الآية نفسر عطاء صرف معنى ثاني عطاء يعني بطرف الأمر الإرشادي ما هو أولى يجوز ليش الأولى لأجل أن الدليل العقلي بعدما قام على أن النبي معصوم لابد الأول ظاهر لا هذا من أخذ نفس الشيء يقول بعدما قام الدليل العقلي على استحالة اجتماع الوجوب والحرمة لابد أن نؤول كل ما ظاهره جواز الاجتماع مثل ما دل على جواز الصلاة في الحمام يكون الأول بشكل من الأشكال. بعدما دل الدليل على الاستحالة بعقل لا بد من تأويله يكون الأول بشكل من الأشكال. فنطبق العبارة بالله. والجواب عنه أما إجمالا جواب عن هذا الدليل الله جواب الإجمالي هذا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره اجتماع أمر النهي مثل صلاة الحمام يكون الأول. ليش؟ بعد قيام الدليل يا دليل العقلي على الامتناع بعد ما قام الدليل العقلي عن ذلك الأول. ليش؟ ضرورة أن الظهور لا يصادمون برهان. بعد ما قام البرهان على الاستحالة هذا الظهور ما يوقف قدام البرهان لابد الأول. مع أن هذا الجواب الثاني الذي أنا ذكرته استعجل فيه ماكو هو قاعد يذكر أنه هذا الإشكال ما صار حمام حتى عليه أن يجي. ليش؟ أن هنا عنوانين ما أكو. مع أن قضية ظهور قضية قلنا مختصر ظهور تلك الموارد يا موارد صلاة الحمام مع أدروين صنف السفر أنه اجتمع حكمان فيها في ذن الموارد بعنوان واحد نفع عنوان الصلاة بعنوان واحد والصلاة الحمامين نقول عنوان الصلاة يغادر أبو روح المطلق وعن المقيم. ولا يقول الخصم بجوازه يعني جواز الاجتماع كذلك يعني شنو مع كون عنوان واحد بل شي يقول بالامتناع ما لم يكن شنو وكي تقول بالجواز ما لم يكن الاجتماع بعنوانين يعني شنو بعنوان وبوجهين عفو تفسير عنوان وجهين نفسه وهنا ما في عنوان اذا فهو ايضا لا بد من التخصي فهو من فهو المجيز. احسنتم يعني الخاص المجيز ايضا لا بد من التفصيل تفصيل يعني مثل التخلص من هذا الاشكال الاجتماع فيما فيها يعني في بني الموارد وهو صلاة الحمام وغير ذلك سيما هذا الجواب الثالث بسهو ما صاغ بمصاغ الجواب الثالث على اشبه شيء بين المثنى ما يأثر أنه نقول إحنا همات الاجتماع إذا نريد نقول جائز إيش وقت جائز إذا أكو مندوحة أكو مندوحة مندوحة يعني شنو مثل الصلاة في الدار المقصوبة أكو مندوحة ولا إذا تقدر تطلع وتروح للمنزل أو للدار أو بالشارع وتصلي هاي معناه عندك مندوحة. إذا قافلين الباب معناه ماكو مندوح الوسيله هي انا في مندوحه يعني انا في وسيله وفي فسحه في فسحه ساعه اللي يقول بجواز الاجتماع على الامر والنهي هو يقدر يقول بجوازه اذا واحد يقول اذا اكو مندوح يعني يقدر يطلع من الدار مصر. اما اذا ماكو مندوح ما في واحد يقول بجواز الاجتماع على الامر والنهي وذن الأمثلة اللي بي مثلت فأكو مندوحة يوماك مندوحة مثل الصلاة صوم يوم عاشورة مكروه أكو مندوحة أقدر أنا في فسحة في ترفيدي أقدر هذا ولا وأنا هو المستجد بالمستحبة وهي أحد المستحبة حتى يوم عاشورة هم أريد أقول بس يا حيف مصروف يا بس اكو وسيله للخلاص اكو يا لا انت لابد تقول لي يوم دعسهم ويوم دعسهم انت هلقيت التكات لك المستحق ويوم دعسهم اقول لك يوم دعس هو بنفسه مستحق لان كل يوم هو بنفسه ماذا مستحق مو بدل عن صوم يوم عاشوراء اصبر بدل الصلاه المقصود بدلها ياهو صلاة في مكان غير هذا. أما الصوم يوم عاشوراء بدل ما إله لأن بدل تقول صوم يوم داعش داعش هو بدل يكون مستحب ما يمكن أن يصير هذا مستحب بدل عن ذاك المستحب فلذلك هنا بدل ما موجود يعني مندوحة ما أصل فإذا ماكو مندوحة حتى أنت يجي الإشكال عليك لأن أنت تقول بجواز الاجتماع شو وقت إذا كان عنوانان وبعض وأكو مندوحة وهنا مفروض لا عنوانان لا مندوحة لذلك قلت سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، لا بدل لها مثل ما قلت، مثل ما ها صوم يا عم بدي بعضها إلها بدل، مثل شنو صلاة الحمام وإلها بدل. ليش جوابنا الثالث ما يجيبه؟ هذا جوابنا الثالث احنا نجيبه فينا في بعض تلك الأمثلة، مو في كل أمثلة، جواب الأول والثاني في كل أمثلة، لكن هذا جواب في بعض الأمثلة هو عبادة اللي ما إلها بدل، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يفتح. فلا يبقى له، له يعني إما له للخمسة مجال للاستدلال، استدلال ديما بوقوع الاجتماع فيها الممارس، لا يبقى له مجال للاستدلال علاما على جواز الاجتماع أصلا كما لا يفتح، لأن ما مندوحة ما تعنوانين مال. كل هذا يا أخي ويا مولانا في الجواب الإجمالي، تريد الجواب التفصيلي؟ الجواب التفصيلي تريده أو لا؟ هذا الجواب التفصيلي عنوانه اليوم نصي إن شاء الله ومعنونة باش. الجواب التفصيلي هذا أن ذن الأمثلة الذي أنت تفترضه صلاة الحمام بعد ما أدري شنو سنش قليل هو بعد ذني صوم في السفر إلى آخر، هاي على كتبسة تلقسين باكر إن شاء الله ناخذ ونجاوب عنه جواب مستقل قسم قسم سبق ذنب الأمثل سبق قسم الأول أن النهي متعلق بعنوان العبادة وما إليها بدل، وما إلها بدل مثل ما صوم يوم عاشوراء متعلق النهي بيمن بعنوان عبادة بالصوم إلها بدل ولا لا؟ هذا قسم الثاني النهي متعلق بعنوان عبادة إلها بدل، إلها بدل مثل ما قلت في الحمام صلاة الحمام. القسم الثالث النهي ما متعلق بعنوان عبادة عشبينة سبينة في شيء آخر بعنوان آخر متحد أو ملازم مع العبادة مثل الصلاة في مواضع التهمة، النهي بما متحلف بالصلاة؟ لا لا لا لا لا بالكون في مواضع أصل إكتا في مواضع التهمة هذا مواضع نعم تريد الصلاة تريد الصوم تريد تاكل تريد تنام تريد تدرس ليش يعني تهموك تجلب الفداء إلى نفسك رحم الله من جب الغيبة عن نفسه ليش في جهنة عطيته في المولى اللي ظن السوء فالذي منهي عنه والمطروح يارس ذاك العنوان الصوم في مواضع الصوم اللي هو متحد ويا الصلاة أو ملازم ويا من ويا الصلاة أما لا يوجد عنوان الصلاة مو من يعني تفني سبق صار أمثل اللي ذكرناه سبق صار قسم أنه متعلق بعد كره العنوان العبادة وما إلها بدل صوم يوم عاشوراء قسم عنوان العبادة وإلى بدل مثل في الحمام قسم بعنوان ملازمة ومتحد ويا العبادة مثل صلاة المواضع ناخذ القسم الأول ونجاوب عنه لكن بما أن الجواب طويل يعني ما يكفي هذا مقدار وقتنا سنرجع الجواب إلى غد إن شاء الله هالمقدار كافي بس قبل ما أطبق العبارة أقول ذاك الجواب الزني في الأجواء الثلاثة ليش سماه من الآخر إجمالي وهذا سماه تفصيلي ها أنا مو قلت إجمالي وتفصيلي هذا سماه تفصيلي لأنه شنو أن قسم قسم يتكلم الآخر ويجاوب يأخذ العبادات المكروهة اللي ما إلها بدل اللي إلها بدل وإيش قسم أما جوابنا السابق لا إجمالي يعني عن الكل مو عن قسم قسم قسم قسم عن المجموع بما هو لذلك يقول وأما تفصيلا جواب التفصيل هذا فقد أجيب عنه بوجوب عن هذا الإشكال هو هذا إشكال العبادات المكروهة هذا من دليل مقارن مهمة يعني إنسان يكون يفكر في كيفية على هذا الإشكال يقول جوابه بوجوه تبدأ تسترن الوجوه بالله أسترن إياه الوجوه الكلام بما لا يسعه المقام فكنت ما راح أجوب ما راح أذكر أنا راح أذكر بس جوابي رجل الأخرى الأخرى فالأولى الاقتصار على تحقيقنا على ما هو التحقيق يعني الجواب الذي احنا محققيه على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشتال لا إشتال إشتال العبادات المفروضة شلون نحسم هذا الإشتال الجواب الذي نحسم به الإشتال إشتال أو مادة الإشتال شلون هذا الذي جواب احنا راح نذكره فيقال وعلى الله الاتكال وهي الآخر نأتني ونهتم بهذا جواب وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته عنوانه وذاته ترى عطف تفسير الكلام بما لا يسعه المقام تقول ما راح أجوب ما راح أذكرها أنا راح أذكر بس جوابي رجل الأخرى ذكرى فالأولى الاقتصار على تحقيقنا على ما هو التحقيق يعني الجواب الذي احنا محققين على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال لا إشكال إشكال العبادات المفروضة شلون نحسم هذا الإشكال الجواب الذي نحسم به الإشكال شلون أو مادة الإشكال شلون هذا الذي جواب احنا راح نذكره فيقال وعلى الله الاتكال وهي الآخر نأتي ومهتم بهذا جوابه وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته عنوانه وذاته ترى عطف تفسير بعنوانه وذاته بني ردت أشوفا بعدين نجي مؤخو في مورد وارد يمدح نفس الآخر يقول على أنه ترى غير ما من كفير أبدا إلى هذا الجواب ردت أدور إهنا يدفع ما أدري إسا يبغى هذا الحق في بعض الموارد يكسي ما تعلق به النهي بعنوانه وذا قلت عنوانه ذاته نفسه في ذاته نفسه يكسى بعنوانه عنوان الصلاة ماذا يوم عاشور ولا بدل له كصوم يوم عاشور السلام بما لا يسعه المقام تقولها ما راح أجوب ما راح أذكرها أنا راح أذكر بس جوابي رجل الأخرى ذكرى فالأولى الاقتصار على تحقيقنا على ما هو التحقيق يعني الجواب الذي احنا محققين على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال لا إشكال إشكال العبادات المفروضة شلون نحسم هذا الإشكال الجواب الذي نحسم به الإشكال شلون أو مادة الإشكال شلون هذا الذي جواب احنا راح نذكره فيقال وعلى الله الاتكال وهي الآخر نأتني ومهتم بهذا جوابه وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته عنوانه وذاته ترى عطف تفسير بعنوانه وذاته بلي ردت أشوفا بعدين يجي مؤخو في مورد وارد يمدح نفس الآخر يقول على أنه ترى غير ما من كفير أبدا إلى هذا الجواب أريد أدور إهنا يدخل ما أدري إسا يبغى هذا الحق في بعض الموارد نفسي ما تعلق به النهي بعنوانه وذا قلت عنوانه ذاته نفسه في ذاته نفسه يوسف بعنوانه عنوان الصلاة ماذا يوم عاشوراء ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء أو النوافل المبتدأة في بعض الأوقات مو يقولون أصل النافلة مكروه واحد يجيبها في بعض الأوقات أكو عندنا نوافل غير مبتدأة غير مبتدأة يعني شنو يعني الرواتب اليومية 8 مال في الظهر قبل صلاة الظهر 8 مال في العصر لأن النوافل يومية أكو نوافل مبتدأة نوافل مبتدأة شنو أنا اختمت النوافل اليومية خلصتها بس بعد ما أحبها هاي أريد أصلي الصلاة خير موضوع أو خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استقر أيضا هاي أصلي وأدق الركعة هاي يسموها نوافل شنو مبتدأة يقولون مكروه هاي النوافل المبتدأ شوكي عند ارتفاع الشمس يقولون مكروه وبعد شوكي ما أدري شوكي عند الغروب وهذا فهنا هاي مكروه هاي مستحب اجتمعوا يامن ويا مكروه النهي المكراهة متعلقة بعنوان العبادة عنوان الصلاة إلها بدل يوم ما إلها بدل ما إلها بدل ليش يعني إذا سمت بيصلي شوكي يقول يصلي بعد ساعة وبعد ساعة هي بنفسي الصلاة مستحبة مو بدل عن زين ثانيا ما تعلق به النهي كذلك عن شنو بعنوانه لكن إلى بدل مثل صلاة الخمس ثالثها ما تعلق النهي به لكن لا بذاته، مو بنفس عنوان الصلاة مثل ما شبهنا، بل بعنوان آخر مجامع مع الصلاة مع عنوان العبادة يجتمع يا وجودا يعني متحد ويا في عالم الوجود، أو لازم خارجا خارجا وجودا ترى نفس الشيء. هاي تفنن في التعبير خارجا وجودا، أول قال وجودا مثل خارج نفس الشيء مولانا، ليس البناء كأنه هذا غير ذاته. الصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عن الصلاة في مواضع التهمة من يابا مو نفس الصلاة مكروهة لا ذات العنوان وهو الكون في مواضع التهمة بناء على أن النهي لأجل اتحادها مع الكون في مواضع التهمة يكون إضافي يضيف الآخر لأجل اتحادها مع الكون في مواضع التهمة أو ملازمتها. فلو نقول ذلك العنوان مستعد للصلاة لو نقول ملازم ما يأثر الصلاة هاي مناسبة يضيفة. فإذا سبقت أما القسم الأول يأتي غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.